بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الأول من كتاب مشكات المصابيح في شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح، تأليف العلامة الكامل الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله بن مخرمة المتوفى بعدن سنة 72 و900 للهجرة، ومؤلف المتن هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن أحمد بافضل الحضرمي ثم العدني المتوفى بعدن سنة 300. وقد قالوا في هذا الكتاب: يا طالبا أحكام عقد النكاح ورائدا عدتها والسلاح، أبشر فهذا نور مشكاتها أشرق فينا بالنقول الصحاح. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وجعل النكاح من أسباب عمارة الدنيا والدين، ووصلة لأشتات المتباعدين، وهدى ورحمة للمؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تعليق لطيف سميته بمشكات المصباح لشرح العدة والسلاح، دعت إليه حاجة الطالبين وسألنيه جماعة من طلاب العلم المتقدمين وسألنيه جماعة من الراغبين، والله المسؤول في النفع به لي ولسائر المسلمين. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا أحكاما كثر جهالها في هذه الأيام، وإنك ربما تريد أن تؤلف أسرة، هذه الأسرة تبنى من اللحظة الأولى على الباطل، لأن العقد الذي قام به أناس جهال لا يعرفون حقيقة أصول الدين، ولا يعرفون الفقه ولا ينتمون إليه. فكم من مرة ندخل إلى عقد نكاح فنجد أن الذي يريد أن يقوم بعقد النكاح جد المرأة لأمها أو خالها، أو ربما يقول هذا الذي رباها، وربما يكون الأب غير موافق وهو الولي المجبر وإليه ينتسب الأمر وله الأمر في أوله وآخره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان هذه الحقيقة من اللحظة الأولى التي نزل البشر فيها إلى الدنيا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان الأول هو سيدنا آدم، وسل من هذه التربة التي كان بعد ذلك فيها، أن الله جعل نسله منها وذريته وهذه السلالة إنها صفوة الماء التي أراد الله عز وجل أن يسيل هذا الماء من الظهر، وسمي ذلك بالنطفة، وهو السلالة والولد سليلا، وسلالة لأنهما مسلولان من هذا الكائن البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله لنا أن هذا الماء هو ماء مهين، معنى مهين أي ضعيف وحقير لا قيمة له، ولكن الله أودع فيه أشياء كثيرة، ولكن من أجل ألا يتكبر الإنسان فلينظر من أين خرج، نعم وأين كان وإلى أي مكان يصير. ثم بعد ذلك بينا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى باسم الكتاب الذي سماه شرح العدة والسلاح، أي ما يعتد إليه الإنسان من قوة في العلم، من قوة في الفهم، يستطيع أن يحارب الجهل كما يستطيع المجاهد أن يحارب أعداءه في سبيل الله تبارك وتعالى. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. عادة كل مؤلف من المؤلفين يبدأ بالبسملة ويثني بالحمدلة، أما كلمة بسملة فهي نحوة. ما معنى النحوة؟ أننا نأخذ من كلمة معينة بعض حروفها ثم نجمع ذلك بكلمة واحدة. مثال: بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا منها بعض الكلمات فقلنا بسملة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ماذا نقول عنها؟ حوقلة. الحمد لله رب العالمين حمدلة. أدام الله عزك، يقول دم عزك الله، أي أدام الله عزك. فالعرب تختصر بعض هذه الأشياء، وهذه تبقى فقط على النقول التي جاءت من العرب ولا يزاد عليها. حتى إن سيدنا علي كرم الله وجهه كان يقول: ما تسرولت قمت قط، وما تعنق عددت قط، يعني ما لبست يعني السروال قائما أبدا، وما يعني لبست العمامة، وما تعنق عددت لبست العمامة قاعدا أبدا، يعني العمامة بسرعة تلبس ما بين القيام القعود والقيام، وكذلك اللباس. فليدل على أن المسلمين لا يكترثون بالمظاهر، وإنما همهم الأول الحقائق التي يريدونها. فبدأ الشيخ بالبسملة وثنى بالحمدلة اقتداء بكلام الله العزيز، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بالحمد لله فهو أجزم، رواه أبو داود وغيره. عندما نفتح كتاب الله عز وجل نجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على ما رتب الله عز وجل المصحف المنزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية أجزم، نعم أجذن، هذه معناها أقطع. من أين جاء؟ من الجذام، والجذام هو عبارة عن مرض يحمر فيه العضو ثم يسود ثم ينبتر وينقطع، ولذلك كان هذا العيب من عيوب النكاح. فإذا وجد الرجل مثلا الزوجة فيها مرض الجذام فله الفسخ مباشرة، وكذلك الزوجة لو وجدت في زوجها مرض الجذام فلها الفسخ مباشرة. نعم، ولذلك معنى هذه الكلمة أقطع، ولكن هنا المعنى معنوي، مقطوع البركة لا بركة فيه. إذن ذيبان أي حال يهتم به، ولذلك جامع الشيخ ما بين الابتداءين. جاء في الحديث كل عمل مثلا أو كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فجمع. قالوا هذا الجمع جمع إضافي، يعني أخذنا من أول ما بدأنا بسم الله ثم ثنينا الحمد لله رب العالمين، وهذا ما جاء فيه كتاب الله عز وجل، فيقولون هذا ابتداء حقيقي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ابتداء إضافي الحمد لله رب العالمين. فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي حصل بالحمدلة، وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع. والحمد ما هو؟ عندما نقول حمد الإنسان ربه هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل كالعلم والشجاعة أو بالفواضل كالإنعام والإحسان. وخرج بالجميل غيره ومنه فأثنوا عليه شرا، هذا الثناء بالشر إنما هو يكون من المشاكلة، وإنما لما أثنوا بالخير قابلها بالثناء بالشر. نعم. وبالاختيار ما لا اختيار للموصوف به كحسن الوجه ونحوه كرشاقة القلب، وبالتبجيل التهكم نحو ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هنالك عندما قال ثناء باللسان على الجميل الاختياري، الإنسان لا يملك نسله، لا يملك من والده، لا يملك أين نشأته، لا يملك شكله، لا يملك طوله، لا يملك لغته، لا يملك لونه، لا يملك شيئا من ذلك على الإطلاق. ولما كان الإنسان لا يملك أي شيء من هذه الأمور هذا ليس شكلا اختياريا، حتى قال بعض مشايخنا من العيب أن نفعل مسابقة مثلا في الجمال، هذا خلق الله، أنت لا تأتي إلى جمالك، لأن نفعل مسابقة في الطول، أن نفعل مسابقة في الصوت، افعل مسابقة في الحفظ، هذا افعل مسابقة في العلم، افعل مسابقة في الاختراع. أما أن تفعل شيئا لست أنت الفاعل له، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وإنك لو بدلت ما بين شخصين في بعض الأشياء لوجدت شكلا بشعا، مع أن الجمال يكون هنا في هذا، والجمال هنا لو جمعته لتغير الأمر تماما. أما أحيانا يقال لبعض الناس كما يقال لأعداء الله عز وجل يوم القيامة من أبي جهل وهلم جرى في يوم القيامة ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ليس هذا معناه أننا نعظمه، بل ماذا نفعل؟ نتحكم به. ما معنى نتحكم به؟ أنت الذي كنت عظيما في الدنيا، أنت الذي كنت مطاعا، أنت الذي كنت تخالف أمرنا، أنت الذي كنت تقف أمام رسولنا، انظر أين كرامتك، أين عزتك. لذلك هذا التهكم الذي يكون به ذق إنك أنت العزيز الكريم. الحمد لله رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ معناه مالك جميع الخلق العالمين. والعالمين في الحقيقة كما يقول علماء العربية جمع عالم، وهو اسم لجميع المخلوقات على الإطلاق. نعم. فهذا العالمون جمع جمع مذكر سالم وهو يختص بالعقلاء. نعم. وكذلك خلق الله عوالم أخرى، خلق عالم الإنس، خلق عالم الجن، خلق عالم الملائكة، خلق عوالم من الحيوانات لا يعلم مقدارها ولا وجودها ولا تعدادها إلا رب العزة تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على محمد. الصلاة في أصل اللغة الدعاء، لذلك يقولون الصلاة لغة الدعاء بخير. أما المراد فيها عندما يقدم بعض المؤلفين بل كل المؤلفين الذين يؤلفون في الطريق المستقيم كتبهم بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها الصلاة من الله رحمة مقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين تضرع ودعاء. ماذا نقول؟ إن الله كما قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالله سبحانه وتعالى إنما هي رحمة، الله يرحم، الملائكة تدعو وتستغفر، المؤمنون يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله، فقال: الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. ألم يقل ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمطلوب الآن أن ندعو الله سبحانه وتعالى، حتى إن الله علم أنبياءه: سلني يا موسى ولو ملح عجينك، إذا سألت فاسأل الله. عندما أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس علمه وعلم من خلاله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى. معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض المحققين: تعظيمه في الدنيا بإعلاء كلمته، أظهر الله كلمته، دعا إلى الله على بصيرة. ربما تهكم الناس به، حتى عمه قال له: تبا لك لهذا جمعتنا، لكن الله عز وجل يخرج الحي من الميت، فأخرج المؤمنين من هؤلاء الأموات الذين هم على شكل أحياء. أخرج الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد من أين؟ من الوليد بن المغيرة. أخرج عكرمة من أبي جهل. وهكذا انظر إلى الصحابة الكرام، من آباؤهم ومن أين انتسبوا؟ هؤلاء الذين عادوه خرج من أصلابهم من يقول: لا إله إلا الله. ولعل هذه الدعوة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقال له: ادع على قومك، فقال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بهذا رفع الله كلمته، بهذا أبقى الله شريعته، في الآخرة تتضاعف المثوبة. نعم، والصلاة والسلام على محمد. السلام أعظم كلمة عند المسلمين عند اللقاء مع بعضهم: السلام عليكم. والسلامة بالأصل أنت تعطيه الأمان، وكذلك معنى السلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة. فمعنى ذلك أنت عندما تبتعد عن كل آفة وعن كل عيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والصلاة والسلام على محمد. محمد اسم لنبينا صلى الله عليه وسلم. هناك من الأسماء إخواني ما هو مرتجل. عندما نقول لفلان: قم فارتجل لنا خطبة، هل كان حضرها سابقا؟ لا. ولذلك إذا ارتجلت كلمة أدد سعاء ليس لها أصل. أما إذا كانت من فعلين، وهذا الفعل أخذنا منه اسم فاعلين واسم مفعولين وصفة مشبهة، نعم، عند ذلك يقال اسم منقول. مثلا عندما أقول: سميت فلانا الحارث، حرث الأرض يحرثها فهو حارث. وكذلك عندما نسمي مثلا محمد ومحمود: حمد فهو حامد، حمد من مبني للمجهول، ماذا؟ محمود، محمد. ومحمود اسم مفعول. نعم. ولذلك عندما يقولون محمد اسم لنبينا صلى الله عليه وسلم منقول من صفة مشتقة من التحميد. لماذا سمي به؟ قالوا لكثرة محامده وحامديه أو لكثرة خصاله الحميدة. لما طبعه الله عز وجل بهذه الخصال ألهم جده أن يسميه محمدا، وهذا الاسم لم يكن معروفا. هل رأيتم أحدا من الصحابة أسلم اسمه محمد؟ يعني هل سمعتم بأديب بشاعر قبل ذلك؟ لا، أول ما سمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على محمد رسول الله أفضل الأنبياء والمرسلين. أفضل الأنبياء والمرسلين، عندما نقول رسول الله إلى من؟ رسول الله إلى الجن. وقد سمى الله عز وجل سورة في القرآن الكريم سماها بسورة الجن، وكذلك هذه السورة في القرآن الكريم تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم وآمنوا به. رسول الله إلى الإنس، بالنسبة للإنس والجن تكليفا، أيضا رسول الله إلى الملائكة تشريفا، لأن الملائكة لا يحتاجون إلى تعاليم. الله سبحانه وتعالى خلق كل واحد منهم وعلمه أن يعمل شيئا. هؤلاء يحملون العرش، هؤلاء يستغفرون، هؤلاء يسبحون، هؤلاء يكتبون، كل واحد منهم يعمل عملا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة إذن هذا للتشريف، وهذا ما رجحه جماعة من المحققين كالإمام السبكي ومن تبعه. ربنا سبحانه وتعالى في صريح الآية قال ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين، ما قال لعالم الإنس. نعم. فالعالم من هو؟ قالوا العالم ما سوى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وأرسلت إلى الخلق كافة، عندما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي خمسا لم يؤتهن أحد قبل، وهذا ما يؤيد هذا الأمر. والصلاة والسلام على محمد رسول الله. ما معنى الرسول؟ هنالك فرق ما بين كلمة رسول وكلمة نبي. الرسول إنسان، انتبه، إنسان أي ليس ملك وليس جنيا، أوحي إليه بشرع، لم يعطنا الكلام من عنده بل بالوحي من عند الله عز وجل، يعمل به وأمر بتبليغه، وأمر بتبليغه. ناخذ تعريف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. من الأعم؟ الرسول. إذا كلمة نبي تشمل الجميع، ثم بعد ذلك الرسول خص زيادة على النبي بأنه أمر بتبليغ هذه الرسالة. ولذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لذلك قالوا ولا ينعكس. فأيهما أفضل، الرسالة أم النبوة؟ الرسالة تتعدى إلى الآخرين، والنبوة قد تقتصر، يعني قد يكون النبي عبارة عن إنسان صالح يتعدد على منهج نبي على منهج رسول سبق، يعني قد يكون بين سيدنا موسى وعيسى أنبياء كثر، هؤلاء كالعلماء، لذلك قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ولقد كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء فيقتلون في كل يوم نبي، يقتلون ويقتلون، وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل. لذلك ظهرت مزية الرسالة على النبوة لأنها تثمر، يعني البستان بدون ثمر لا فائدة منه. كذلك نجد أن الزواج بدون ولد سبحان الله ما في ثمرة، يعني تجارة بدون ربح ما في ثمرة. إذن الإنسان يبحث عن الثمرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالرسالة تثمر، ماذا تثمر؟ هداية الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي لنفسه، أما عندما يؤمر بالتبليغ صار رسولا. نعم. أما النبوة فهي قاصرة عن النبي كالعلم والعبادة. قال والصلاة والسلام على محمد رسول الله أفضل الأنبياء والمرسلين. أولا لماذا هو أفضل الأنبياء والمرسلين؟ هذا جاء بالإجماع، أولا لقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. وهذا ما رواه الإمام الشيخان البخاري ومسلم إلى كثير من الأدلة. أما قد يقول بعض الناس ورد في النهي عن تفضيله عندما قال صلى الله عليه وسلم مثلا لا تفضلوني على يونس بن متى. نعم. فهذا يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم أن تذكروا أحدا من الأنبياء بنقيصة، كلهم خير خلق الله أرسلهم الله رحمة للعالمين. فتنقيص بعض الأنبياء عند المسلمين، لو أنقص الإنسان من شأن يونس من شأن موسى من شأن عيسى عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهذا يؤدي إلى الكفر. أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يعلم تفضيله على سائر الأنبياء فكان ذلك، أو نهى ذلك تأديبا وتواضعا. نعم. حتى لا يؤدي ذلك إلى الخصومة. نعم. وكلمات كثيرة تأتي في ذلك، والرسول لا ينطق إلا بالحق. أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله. كلمة الآل عندما يقرأها طالب العلم في كل مكان يجد عند الأتقياء آل محمد كل تقدير. وفي باب الزكاة مؤمنو بني هاشم وبنو عبد المطلب. إذن نعم معنى هؤلاء الذين لا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة، ولذلك يشرح كثيرا هذا في باب الفقه أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. قال وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى صاحب؟ صحب جمع لكلمة صاحب، صاحب صاحب جمعها صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نعرف كلمة صاحب. هو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. انظر ماذا قال اجتمع ولم يقل رأى، لأنه لو قال رأى لخرج كل أعمى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اجتمع. وقال مؤمنا، أبو جهل اجتمع لكن اجتمع به كافرا، ما اجتمع به مؤمنا. الوليد بن المغيرة اجتمع به كافرا، لذلك قال هو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. ماذا يخرج؟ يخرج الذي ارتد عن دين الله عز وجل. يعني وهذا الاجتماع ولو كان لحظة، ولو كان لحظة واحدة، هل يشترط أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يشترط أن تطول صحبته؟ هل يشترط أن يغزو معه؟ لا، ولو لحظة بسيطة. طبعا بعض الفقهاء ربما يفرقون تفريقا دقيقا بمسألة النقول في الأصول. يعني عندما نريد أن نقول مذهب الصحابي والذي عاشر طويلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر آخر، أما الآن كلمة صحابي وهذه المنزلة عند الله عز وجل، إذن نختصرها، هو من اجتمع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. النجاشي هل هو صحابي؟ لا، إنه تابعي، لأنه اجتمع بصحابية ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن به في حياته، لكن ما صار لقيا ما بين النجاشي وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صارت له لقيا مع مجموعة من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة فآواهم وأكرمهم. أراد النجاشي أن يكون لأبنائه ولأفضل الناس عنده شرف الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ مجموعة قوامها عبارة عن 60 رجلا ركبوا سفينة وغادروا من الحبشة حتى أرادوا أن يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلنوا الشهادة أمامه ليكون لهم شرف الصحبة. لكن قدر الله عز وجل أن تلك السفينة انقلبت في البحر فماتوا شهداء مؤمنون تابعون، لكنهم لم يصلوا إلى درجة الصحبة. أما التابع فهو الذي رأى واجتمع بصحابي ومات مؤمنا على ذلك، أي صحابي اجتمع به فعند ذلك يكون بهذا ال. قال والتابعين لهم بإحسان، أي على طريقة الإحسان، والمراد الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم الدين أي يوم القيامة، وبعد أي وبعد ما سبق من الثناء والصلاة وغيرهما، وهي كلمة ظرفية مبنية على الضم لانقطاعها عما أضيفت إليه. هي قاعدة في اللغة العربية، الظروف قبل وبعد إذا انقطعت عن الإضافة عند ذلك تضم. ماذا قال ربنا عز وجل؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من بعد، انظر ظرف مبني على الضم. نعم، في محل نصب. أما إذا أضيف كذبت قبله، إذا جرت من قبلهم فنجد أنها تعرب، أما إذا جاءت منقطعة لا توجد إضافة بعدها عند ذلك تبنى على الضم. أيضا يؤتى بها عند العرب للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. وقفت خطيبا بيننا فماذا تفعل؟ تبدأ بمقدمة الخطة، تحمد الله تثني على رسول الله وتسلم عليه وتأمر الناس أما بعد، فماذا تفعل؟ تنتقل من المقدمة إلى الموضوع، فأنت تريد أن تتحدث مثلا عن بر الوالدين فتنتقل بهذا الأسلوب من كلمة إلى كلمة أخرى أما بعد. طبعا ينتقل بها من أسلوب إلى غيره، واستحب العلماء الإتيان بها لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وفي كتبه، يعني وبعد أسلم تسلم، أما بعد فبعد ذلك يأمره. قال الشيخ يصف هذا الكتاب الذي بين أيدينا فهذه مسائل مجموعة أشار إليها وعاملها معاملة الموجود. هل هي موجودة؟ عندما بدأ في المقدمة لم تكن موجودة، لكن كان في ذهنه. عندما يريد أي واحد منكم يدرس، نسأل الله لكم مثلا المستقبل الزاهر، فبعد أن يتخرج يقدم، يفكر أن يقدم كتابا، هذا الكتاب من أجل أن يحظى بشهادة من الشهادات على هذا الكتاب، فيضع في ذهنه فكرة، أنا أريد مثلا اليوم أن أتكلم في كتاب مثلا عن البيع والشراء أو عن الاقتصاد في الإسلام مثلا. يقول العلماء أول الفكر آخر العمل، أول الفكر مهندس يجلس يسفر هيك يقول أنا أريد أن أبني مثلا برجا من 50 طابقا، هذا فكر، يأخذ بالورق يرسم صحيح، يحدد المكان، يدرس طبيعة الأرض، كم هي المساحة التي ينشأ عليها، ما حولها من الفراغات، هذا كله دراسة دراسة دراسة قد تستمر سنين، وبعد ذلك يخرج هذا البرج الذي أقامه وفكر به. ماذا كانت النتيجة؟ أول فكر آخر العمل، أول الفكر بدي برج عندما ينتهي المسلم هذا الذي فكر به أولا. ماذا قال الشيخ هنا؟ فهذه مسائل مجموعة، إذن أشار إليها وعاملها معاملة الموجود. لما تمكن عزمه على جمعها ورتبها في ذهنه نحو قوله تعالى هذا يوم الفصل، ما جاء يوم الفصل، فكأن يوم الفصل الآن تجرد وانتهت القيامة وانتهت الدنيا وقيمت القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ونشرت الصحف، هذا يوم الفصل يفصل الله به فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهذا له نظائر كثيرة. نعم، أو الإشارة إنما تكون بعد جمعها فهي خالص في الذهن كما قلنا أول الفكر وآخر العمل. قال متعلقة، فهذه مسائل مجموعة متعلقة بالنكاح. ما معنى النكاح؟ أولا نبدأ بكلمة النكاح لغة الضم، تناكحت الأشجار ضم بعضها إلى بعض، ولذلك لما خلق الله الإنسان في فترة من الشباب يقول الإنسان بحاجة إلى أن يضم إليه طرفا آخر. الشاب يقول لأبوه يقول لبعض الناس كل بلد من البلاد لها عادة، سبحان الله من في بعض عادات مضحكة. نعم، ولا بدي يتزوج يعني ما عاد أحسن لحطه. نعم، إذن يحتاج إلى ضم طرف آخر. يأتينا الطلاب من طاجكستان لهم عادة غريبة جدا، إذا وجد الإنسان نفسه أنه بحاجة إلى الزواج فيقوم والده عندما يريد أن يلبس الحذاء صباحا فرجله لا تدخل، فيمد يده إلى الحذاء فيرى جزرة موجودة أين؟ في الحذاء. وهذه عادة معناتها يا أبي زوجني، لا يتكلم بشيء، يتكلم بهذه الملاحظة التي يفعلها، وهذه من النكت التي تحصل. ربما كل بلد من البلاد لها عادات ولها تقاليد بهذا الأمر. أما في الشرع ما هو الزواج؟ ما هو النكاح؟ إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج. لا يصح أبدا الزواج إلا ب أما اليوم ما تفعل وسائل الإعلام، أنا بدي على الدين نقرأ الفاتحة إلى غير ذلك، ثم تتعبرأ أمامها ثم يدخل بها ثم لا، هذا ليس دينا، هذا شيطان. النكاح يحتاج إلى أركان النكاح، وأهم ركن فيه الولي، وأهم ركن فيه العقد. نحتاج إلى ولي ونحتاج إلى عقد. الولي هنالك ولي مجبر كالأبي والجد، وهنالك ولي إنما هو ليس مجبر، يبدأ بالأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا. الألفاظ لا تكون إلا نكاح أو زواج أو ما يترجم عن ذلك، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوضع. تأملوا كتاب الله من أوله إلى آخره، لا تجد كلمة نكاح إلا بمعنى عقد، حتى في قوله تعالى للذي حرمت عليه زوجته عندما طلقها ثلاثا، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ماذا قال بعد ذلك؟ فإن طلقها فلا، يعني طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هنا معنى تنكح تعقد، لأن العقد أولا تعقد. أما مسألة الوطء فإنما أخذت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا الأمر كما قال الشيخ حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار. والأصل فيه قبل الإجماع، الأصل عندما تأتي في الكتب معناها الدليل، الدليل الذي استندنا إليه. لكل شجرة إذن أصول، نعم، ولها فروع، الأصول التي تثبتها في الأرض، ف فالأصل في هذا الأمر قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقول الله سبحانه وتعالى أيضا وأنكحوا الأيام منكم. طيب ما معنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ لماذا ما قال من؟ وما تستعمل لغير العاقل، ومن تستعمل للعاقل. هل المرأة غير عاقلة؟ المرأة عاقلة، لكن أنت عندما تخطب المرأة فإنك تخطب المرأة لجمالها، تخطب المرأة لدينها، تخطب المرأة لحسبها، تخطب المرأة لنسبها، تخطب المرأة لدينها، كل ذلك لا يوصف بمن. لذلك ماذا قال ربنا؟ إنما أعاد على الأصل فانكحوا، أي الأوصاف التي طابت لكم من النساء، طبعا التي تتمتع بها مجموعة من النساء. أنكحوا الأيام، الأيم في اللغة من لا زوج له، سواء كان ذكرا أو أنثى. كأن الله عز وجل يقول للآباء زوجوا أبناءكم، ويقول لهم زوجوا بناتكم، إذن لا بد من هذا ولا بد من هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام للأمة تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. يباهي الأمم بأي شيء؟ بقوم اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد عددا وإنما نريد أوصافا حقيقية، هذه الأوصاف تتعلق بالمسلمين الذين يرضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أحب فطرتي، أي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فليستنى بسنتي ومن سنة النكاح، رواه الشافعي بلاغة. وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وصف لنا المرأة الصالحة في حديث آخر، إذا نظرت إليها سرتك، إذا أمرتها أطاعتك، إذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها. إذن هكذا شأن الله عز وجل عندما ينصحنا في مسألة النكاح. قال فهذه مجموعة متعلقة بالنكاح ينتفع بها إن شاء الله الناظر فيها، لا سيما المتولي لعقد النكاح. بصير طالب علم أعقد لنا، هذا يتولى عقد النكاح، فينبغي لكل من أراد أن يتولى هذه الوظيفة حتى ولو مرة واحدة، قد يعقد لأخته، قد يعقد لابن عمه، قد يعقد لجاره، لصديقه. فالأصل ليس فقط كلمات إنما يأخذها، وإنما عليه أن يفهم عدة أمور. قال وهي مرتبة في أربعة فصول ليسهل تناولها ويقرب الانتفاع بها. الفصل الأول في من يستحب له النكاح، وما يستحب في المنكوحة، وفي مستحبات في النكاح. متى نقول لهذا الإنسان اذهب فتزوج، ولهذه المرأة اذهبي فتزوجي؟ نعم. الفصل الثاني ينبغي أن يتعلم أركان النكاح وأن يتعلم شروط النكاح. الفصل الثالث كيف يضبط لسانه من أجل الطلاق، وكيف تضبط نفسها عندما يطلقها زوجها من أجل العدة. فالطلاق والعدة عبارة عن شيء عين متعالقين مع بعضهما. كذلك الفصل الرابع في شروط متولي عقود النكاح. طبعا من يولي هذا، صيغة التولي، وماذا يتولى، وما يلحق به. طبعا الفصل الأول فيمن يستحب له النكاح ومن يكره له، وهذا الأمر ولا يكره طبعا، ومن لا يستحب له ولا يكره، وما ينوى بالنكاح، وما يستحب أيضا في المنكوحة، ماذا يستحب من الزوج في الصفات. لماذا نحن نذكر الأمور التي نستحبها في النكاح؟ نعم، فمثلا بدأ هذا قبل الإسلام. أبو طالب عندما خطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وقف خطيبا، يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يكن رسولا في ذلك الوقت، يمدح ابن أخيه وبأخلاقه، ولكن ويبين أن الفقر لا يذم الإنسان فيه، فإن الإنسان عبارة كالشجرة يعني يثمر ويعرى وهكذا، فالمال يزول لكن الأخلاق هي التي تبقى. نعم. فالخطبة التي تكون قبل النكاح أيضا نقول لكل متزوج قبل أن تتزوج عليك أن تعلم ماذا يتعلق بالنساء من أحكام الحيض والنفاس، وماذا يتعلم من الصلاة ومن الأحكام، فهذا الأمر إنما يختص بمن أراد أن يريد النكاح. فقال بعد ذلك هو أي النكاح مستحب لمحتاج إليه. طبعا هذا الأنواع من النكاح نأخذ قسما واحدا، قال لمن يتوق إليه، يعني هذا الذي قلنا في أول الدرس يحتاج إلى النكاح حتى ولو كان مخصيا، يعني لا توجد له خصية، لا ينتشر ذكر، لو كان مجبوبا نعم من الممكن يرى امرأة ربما يتعاون معها على الحياة تحصينا للدين. أيضا الزواج فيه بقاء النسل، الزواج فيه حفظ النسل، الزواج فيه الاستعانة على مصالح الدنيا والدين، الزواج فيه تلبية. بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب رسول الله الشباب فماذا يقول؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. معنى ذلك أي وجاء أي يقطع الشهوة. الباء معنى هنا يعني مؤن النكاح، لذلك الأصل في اللغة الجماع، لكن ماذا يلزم ذلك الأمر من مؤن قبل ذلك؟ فكأنه قال من استطاع منكم الجماع بقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع بعجزه عنها فعليه بالصوم. نعم، لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى الصوم لدفعها. إذن يستحب لتائق إلى النكاح يجد أهبة النكاح. ما معنى أهبة النكاح؟ قال أهبة النكاح ثلاثة: المهر أول، الأمر الثاني كسوة فصل التمكين، يطالب في كل ستة أشهر أن يكسو زوجته فقط. نعم، ونفقة يوم وليلة، الإنسان يقوم في اليوم الثاني يعمل وينفق على عياله في اليوم الثالث. في بعض الناس رزقهم يومي، في بعض الناس رزقهم أسبوعي، في بعض الناس شهري، في بعض الناس سنوي. لكل الموظفين والعمال رزقهم شهري، عند المحلات التجارية أحيانا بيعطيه بآخر الأسبوع، في بعض الناس حتى يحمل حملة بيأخذ أجرتها، صحيح؟ نفس اليوم ماذا يجمع في هذا اليوم من رزق؟ الفلاح الذي يزرع القمح مثلا رزقه في السنة مرة واحدة، يتعب طيلة السنة وبعد ذلك يبيع ذلك المحصول. فربنا عز وجل قال من يجد نفقة يومه، من يجد المهر، من يجد كسوة فصل التمكين، هذا يقال أهبة النكاح. فإن فقد الأهبة استحب له تركه، ويستحب له أن يكسر شهوته بالصوم. دائما الإنسان إذا أكل هذا الأكل يحتاج إلى شهوة بعد ذلك، كثرة الأكل، ولذلك عندما يقلل من الطعام وذلك لا يكون إلا بالصوم، فإنه لا يفكر إلا بالطعام بعد ذلك، وتنكسر الحدة نحو الزوال، فإنه يكره عند ذلك له النكاح إذا كان لا يستطيع أهبة النكاح. طبعا حتى قالوا إذا لم تنكسر شهوته إلا ببعض المواد، يعني مثلا والله يتناول الكافور من أجل أن تنكسر الشهوة، لا يجوز له ذلك، بل يتزوج ولا يتعاطى ذلك على الإطلاق. لذلك نقول له افعل هذا الفعل وتزوج وتوكل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن لم يحتج إلى النكاح أي لم يتق إليه كره له النكاح إن فقد الوباء. طبعا الكلام عن النكاح إن شاء الله نتممه في الغد، وبعد ذلك نجد كيف أن الله عز وجل قسم الناس إلى هذه الأقسام، من يجد الأهبة، من لم يجد أهبة النكاح ماذا يفعل، هل التخلي للعبادة أفضل أم السير بما فطر الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه سنة الأنبياء. فأغلب الأنبياء تزوجوا وتناسلوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكل شاب امرأة صالحة ولكل شابتين زوجا صالحا يستعينان مع بعضهما على ما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، ليخرجوا لنا النسل الطيب المبارك. سبحان ربك ورب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.